بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بالرهن من كتاب متن أبي شجاع رحمه الله، وكان سائل سأل بعض الأسئلة نكمل بها درس الرهن. سؤاله الأول: هل للرهن وقت محدد؟ والجواب أن الرهن مقيد بالدين الذي رهن الرهن لأجله، والأصل في الديون أن تكون إلى أجل مسمى. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الذي ينبغي في الديون، ولا سيما الديون التي لها قيمة وثمن، أن تحدد بمدة حتى لا يقع فيها الخصام والشقاق. فإذا قال لك أعطني دينا مبلغا من المال، قل له إلى متى، حدد لك وقتا. هذا شيء. ولو فرض أنه لم يحدد وقت فالدين معتبر والرهن معتبر إلى أن يقضى، فإذا قضي الدين عاد الرهن. سؤاله الثاني قال: يأتي بعض الناس يأخذون مني بعض قطع غيار السيارات وغيرها، وقد لا يكون عندهم مال، فيضعون عندي الجوال أو شيئا ثمينا من الرهن، وتمر السنة والأكثر والرهن عندي والناس لم يعودوا إلى سداد دينهم وأخذ الرهن، فكيف يكون التصرف في هذه الحال؟ لا أعلم رقمه ولا أعرفه. الجواب: أولا، ينبغي للبائع والمشتري في مثل هذا الحال أن يحرصا على التعارف فيما بينهما لأجل ثبوت الحق وعدم ضياعه. فإذا كان البائع قد قبل الرهن فإنه يجعل له مخزنا خاصا بالرهون ويضعها في أكياس محفوظة، ويأخذ اسم صاحب الرهن وهاتفه وبلده، فإذا وجد من يعرفه كتبه في ورقة ووضعه مع الرهن في كيس، وضعه جانبا حفظا لحقه وحق غيره. فإذا طال الأمد على الوقت المتفق عليه اتصل به أو بمن يعرفه. هذا أولا. ثانيا، لو فرض أن شخصا جاء على عجل أخذ منك قطعة نقص عليه المال، بقيت عنده بعض النقود، بقي عنده 20,000 أقل أكثر، فأنت لا تعرفه فقال لك خذ هذا رهنا وسأتيك غدا بالمال. طيب، ما اسمك؟ قال سعيد أو علي. سجأ. نعم. ثم ذهبت الأيام والليالي، ما ظهر سعيد ولا بدا علي. عليك في مثل هذا الحال إذا طال بك العهد، نعم، لا يزال هذا الشيء محفوظا في مكانه، وما خشيت عليه من تلف فإنك تعتني به، كهاتف مثلا إذا خشيت عليه أن تخرب فيه البطارية لك أن تشحن حتى يمتلئ ثم تضعه من باب فعل الخير، وإذا تركته ليس عليك شيء، لكن من باب فعل الخير محافظة على المال. إذا مرت الأيام ودب إليك اليأس أن الرجل لن يعود، فاكتب ماذا؟ وصية بالرهن وكم من المبلغ الذي عليه في ورقة من أوراقك. وإذا طالت عليك المدة فلك أن تبيعه بسعر يومه وبمحضر وشهود واحد أو اثنين يشهدون بأنك بعت هذا الشيء بكذا وكذا. فإذا جاء صاحبه يوما من الدهر تخبره بالأمر وتعيد له ما زاد على البيع إذا كان قد بعت الشيء بأكثر مما عليه من الدين، والله أعلم. وإذا باعه بأنقص من الدين وكان ذلك هو السعر، نعم، فما بقي له إما أن يسامحه وإما أن ينتظره حتى يأتي. فإذا جاء أخبره بالقصة وطلب منه التوفية، وسؤاله الثالث يقول: بعض الناس يأتي ويشتري بعض الأشياء وتبقى عنده، يبقى عنده بعض المال ولا يظهرون ولا أعرفهم، تبقى في ذمتهم، يعني يأتي يريد يشتري قطعة بكم، هي 30,000 مثلا، يعطيه 27، قال بقي 3,000، قال له خير إن شاء الله تبقى عندك تأتي بها، وهذا بقيت عنده 5,000، قال تبقى عندك، هذا تبقى عندك، تبقى عندك، تجتمع عنده يعني ديون في ذمم الزبائن الذين لا يعرفوهم. يقول: ما هو التعامل الصحيح؟ هل أسامحهم وأجري على الله أم تبقى في ذمتهم؟ الجواب: إن سامحت وأجرك على الله فأجرك على الله، وإن فصلت في ذلك فقلت: من كان ينوي السداد وعرض له عارض من سفر إلى بلاد بعيدة أو نسيان للمحل أو غير ذلك فسامحه الله، ومن كان متلاعبا آخذا لمال الآخرين بغير حق فهو في ذمته، فهذا لك أيضا هذا. لكن إذا سامحتهم وجاء أحدهم يوما من الدهر فقل له: قد عفوت عنك وسامحتك. نعم. وإذا كان هذا يكثر منك وتركت الأمر على نية أنك إذا توفاك الله ولم يأتي هؤلاء أو توفاهم الله ولم يأتوا بالدين الذي عليهم فسامحهم الله، فلك ذلك. نعم. يمكنك أن تبقي الأمر معلقا إلى أن يموت أحدكم وتنوي في نفسك أنه إذا عجل بك أجل أو عجل بهم أجل فلم يسددوا فسامحهم الله إن طيبت نفس، فيكون لك أجر على ذلك، والله أعلم. قال أبو شجاع رحمه الله: فصل في الحجر. الحجر أصله المنع، الحجر أصله المنع، والمقصود به في كتب الفقه المنع من التصرف في المال، منع صاحب المال من التصرف في ماله، يحجر عليه. وأصل الحجر قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقول الله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، وقول الله سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، مفهومه أنهم قبل أن يؤنس منهم الرشد لا يدفع إليهم الأموال ويمنعون من التصرف في أموالهم. مثال ذلك: مات أب وترك أبناء لم يبلغوا الحلم وترك أموالا وعقارا وسيارات ونحو ذلك، فجاء أحد هؤلاء الأبناء وهو ابن 10 سنوات يريد أن يبيع السيارة أو أن يبيع الدار أو المزرعة، ضحك عليه بعض الناس الجواب يحجر عليه، لأنه سفيه بمعنى غير واضع للشيء في موضعه. هذا معنى السفيه، الذي لا يحسن وضع الشيء في موضعه، لا يدرك الأمور. وليس السفيه هنا بمعنى السفيه عند الناس في عرفهم، فإن السفيه في عرف الناس هو ماذا؟ بذيء اللسان. السفيه بذيء اللسان، ولا سيما في الكلام الذي يتعلق بالأعراض والسب والشتم في ذلك، يقولون هذا سفيه. هذا في عرف الناس. أما في القرآن والسنة فالسفيه هو فاقد الحكمة ووضع الشيء في موضعه، الذي لا يضع الشيء في موضعه، ولا يحسن تصرف، ولا يدرك الأمور إدراكا صحيحا. هذا قد يكون ماذا يطلق عليه السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي الذين لا يحسنون التصرف. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، نسبها إلى السفه، لأن الشرك ولأن اتباع غير ملة إبراهيم سفه وخروج وعدول عن الطريق المستقيم. قال أبو شجاع: والحجر على ستة. الحجر يكون على ستة، ستة أصناف: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. هؤلاء ستة أصناف يحجر عليهم. الأول الصبي يحجر عليه، لو قسموا التركة وصارت هذه الدار ملكا لذلك الصبي، وتلك السيارة ملكا لذلك الصبي، صبي أو صبية، فإنه يحجر عليهم أن يتصرفوا في أموالهم لوجود السفه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأن القيومية في الأموال للناظر على ذلك اليتيم، فيحجر على الصبي تصرفه، وإنما يدفع إليه ماله إذا بلغ وأونس منه الرشد وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فإذا ليس لمجرد البلوغ، بل يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد. مفهوم الآية أن من لم يؤنس منه الرشد يحجر عليه، إذا كان مبذرا لماله سفيها لا يضعه في موضعه، حتى ولو بلغ الحلم وماذا بلغ النكاح. فلو أن صبيا ترك له أبوه مبلغا من المال فوصل إلى البلوغ، حجر عليه ما قبل البلوغ، وصل إلى البلوغ فقال له الوصي والناظر على ماله، مال اليتيم، قال له: هذا مالك الذي تركه لك أبوك، مليون ريال، مليونان، أكثر أقل. فيقول: طيب أعطني مالي. فيأخذ المال ويذهب ويضيعه في اللعب أو في الدخان أو في القات أو في كذلك أيضا السمرات مع أصحابه في الشوارع والحارات. هذا سفيه لا يحسن التصرف، يحجر عليه وإن كان قد بلغ الحلم. فلو قال: لماذا وأنا قد بلغت وأنتم تمنعوني من مالي؟ يقال: حتى يؤنس منك الرشد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الثاني المجنون. المجنون واضح أنه بلا عقل، وربما أخذ المال وأحرقه، وربما أخذ المال ورمى به في بغير شعور، مجنون مرفوع عنه القلم. الثالث السفيه المبذر لماله، أي وإن كان بالغا. الرابع والمفلس الذي ارتكبته الديون، أي ركبته ديون بلغت الديون مبلغها وليس عنده سداد، وعنده عقار وعنده كذلك أموال، فيحجر عليه. من الذي يحجر عليه؟ يحجر عليه القاضي الحاكم أو من ينوبه، يحجر عليه حجر. آتي شخص مثلا لهذا يقولون فلان أفلس، أفلس. نعم، من وجد ما له عند رجل، ما له بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، وإن لم يكن وجد ما له بعينه فهو أسوة الغرماء. ما معنى هذا الحديث؟ معناه لو أن شخصا كانت عنده تجارة ثم كما يقال فلس وذهبت تجارته، كم عليه ديون؟ عليه ديون كثيرة، هذا يسأله 10 ملايين، وهذا يسأله 100,000 سعودي، وهذا يسأله 20,000 دولار، وهذا يسأله كذا، وهو قد طاحت تجارته، أفلس، حجر عليه، يحجر على أمواله بحكم قضائي، يحجر على مثلا سيارته، على داره، على أشياء من أمواله التي هي أمواله، فيمنع من التصرف فيها بيعا وشراء. فكيف يصنع مع أصحاب الديون؟ من وجد ماله بعينه أخذه. شخص أقرض هذا المفلس آلة طابعة مثلا، طيب ثم أفلس، وهذه الطابعة نقول ب5 مليون، وآخر أقرضه مالا نقديا ب5 مليون، وهكذا أموال كثيرة ديون، فلما جاءوا وجدوا طابعة ذلك الشخص بعينها فهو أحق بها، يأخذ طابعته. والآخر الذي دينه على المفلس بهذا المبلغ الذي يساوي 5 مليون وأكثر هو أسوة الغرماء، يقوم المال والعقار ثم يعرض للبيع بسعر يومه وزمانه. نعم، فما نتج من هذا البيع يقسم بين أصحاب الديون كل على نصيبه بقدر نصيبه من الدين. فلو فرض أن شخصا كان قد دينه 50,000 سعوديا، وآخر دينه 10,000 سعودي، وآخر دينه 40,000 سعوديا، كم المجموع؟ 100,000، 100,000 سعودي. باعوا مثلا سيارة أو شيء أو دار ب10,000 سعودي، يعطى كل شخص بقدر 50,000 من الدين كله، كم يساوي؟ النصف، نصف الدين، صح؟ 50,000 من 100,000 كم؟ نصف الدين. والذي معه 10,000 كم نعطيه؟ نصف الموجود، كم نصف الموجود؟ 5,000. وصاحب 40,000 نعطيه 4,000، وصاحب 10,000 نعطيه 1,000، يقسم أسوة بين الغرماء. هذا السفيه، هذا المفلس الذي ارتكبته الديون، وما بقي فنظرة إلى ميسرة، إذا تيسرت أموره نظرة إلى ميسرة. قال والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث، مريض يخاف عليه أنه يهلك ويموت، فيأتي ويقول مالي كله لفلان، وصية، هل ينفذ تنفذ الوصية أو يحجر عليه ويرد إلى الثلث؟ يحجر عليه تصرفه في ماله بعد موته ويرد إلى الثلث، هذا المعنى. سعد بن أبي وقاص لما مرض قال يا رسول الله إني لا يرثني إلا ابنه لي ولي مال، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بشطره نصفه؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، فيرجع إلى الثلث. قال والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة، عبد ذهب وتاجر بأموال، نعم لم يؤذن له تجارة لسيده، فإنه يحجر عليه لأنه لم يأذن له سيده. قال وتصرف الصبي والمجنون والسفيه، وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، غير صحيح. وتصرف المفلس يعني لو أن مجنونا قام وتصرف، تصرفه لاغي ما له قيمة، وكذلك الصبي وكذلك السفيه. وتصرف المفلس، المفلس الذي قد أفلس وهو عاقل رشيد، يصح في ذمته دون أعيان ماله. ما معنى هذا؟ يعني لو أنه هذا المفلس لو أراد أن يبيع السيارة التي قد حجر عليه بها، يصح أن يبيع أو لا؟ ها؟ لا، محجور عليه أن يبيع السيارة. لكن اشترى أرضا من شخص، اشترى أرضا قال له في ذمتي فوق الديون، هذا الآن الشيء قطعة الأرض التي اشتراها زيادة على، هل هذه يعني في ذمته أو في تصرف في عين ماله؟ ما تصرف في عين ماله الذي حجر عليه، حجر على داره وسيارته وأمواله وحسابه في البنوك في المصارف مثلا، لكن هو ذهب واشترى شيئا في الذمة، ذهب يشتري كيس بر دين، نقول محجور عليك تشتري؟ الجواب لا، له أن يشتري لأن هذا شيء في ذمته ليس من أعيان ماله. قال وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة ورثته من بعده. لو أن شخصا قال أنا أقف نصف مالي لبناء مسجد، هذه وصية، والوصية تنفذ في الثلث فما دون، فالحكم أنها ترجع إلى الثلث. لو أن الورثة قالوا رضوا بذلك، قالوا قد قبلنا، أن الورثة اجتمعوا جميعا عن طيبة نفس وقالوا قبلنا أن ننفذ الوصية، أجاز الورثة والوصية فيما زاد على الثلث فلهم ذلك. وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه، يعني العبد إذا تصرف بأشياء في ذمته فبعد عتقه يحكم له به، أما في أثناء ما كان عبدا فإنه يكون محجورا عليه. هذه جملة ما يذكر من أبواب الحجر، ونأخذ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما بعده، نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيكم.